بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة المباركة من شهر ربيع الأول في سلسلة دورات جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله العلمية. ونستضيف في هذه الدورة المباركة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ الفقه والأصول بجامعة محمد الخامس سابقا، والمحاضر بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في هذا العام. فنرحب به وبفضيلته، وسيكون إن شاء الله محور هذه الدورة حول منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وستبدأ إن شاء الله في هذا اليوم وتمتد إلى يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى مدة 4 أيام. أذكر الإخوة جميعا بمن أراد التسجيل، فهناك كشف إن شاء الله بعد الانصراف حتى لا تحدث ربكة. الأمر الثاني إن شاء الله ستوزع بعد قليل، تمرر عليكم المذكرات مصورة جاهزة للمتابعة خلف الشيخ، فلا يحتاج أحد إلى القيام. الأمر الأخير أن تقيد الأسئلة في ورقة وتسلم إلى الأخ، إن شاء الله سيكون يعني مرافق الشيخ وهو موجود بجانب الشيخ سيعطيه الأسئلة إن شاء الله، وترتب حسب الأولوية بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول، ونجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. المقام ومقام الشيخ فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوة الكرام حفظكم الله، كما ذكر أخونا الأستاذ يوسف، فهذه الأيام الأربعة نخصصها إن شاء الله لشروح مقتضبة مختصرة بحسب ما تتسع له هذه الأيام الأربعة لمنظومة شهيرة متداولة عند الطلبة، منظومة في القواعد، وهي للعلامة المرحوم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. إذن على مدى 4 أيام، وهذه المنظومة سنعرف بها. قبل ذلك كلمات عن ناظمها ومؤلفها العلامة السعدي رحمه الله، فهو قريب منا زمانا ومكانا، فهو توفي سنة 1376 هجرية، أي قبل تقريبا 60 سنة، فإذا ليس ببعيد، فهو تقريبا معاصر ومن العلماء العصر الحديث، وهو من مدينة عنيزة ولادة وحياة ووفاة، مدينة عنيزة بالقصيم، أي فهو كما قلت غير بعيد عنا. والعلامة السعدي عرف بتفانيه الكبير في العلم تعليما وتعليما وتأليفا، وخلف تلاميذ كبار، عدد من تلاميذه صاروا أعضاء بهيئة كبار العلماء، ولعل أكبرهم وأشهرهم هو الشيخ بن عثيمين رحمه الله أيضا، فهو من أخلص تلاميذه. من مؤلفات الشيخ غير هذه المنظومة التي نتدارسها أو على الأقل نشرح مضامينها، من مؤلفاته كذلك تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، وفي الفقه له كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام، وله في التفسير أيضا أو في قواعد التفسير ومنهج التفسير له القواعد الحسان لتفسير القرآن، وله الدرة المختصرة في محاسن الإسلام، ومن أقرب مؤلفاته إلى موضوعنا هذا الكتاب كذلك القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وهو بتعليقات لتلميذه الذي ذكرته الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله. بمعنى موضوعنا اليوم هذا أقرب، لعل هذا بمثابة توضيح أكثر وتوسيع أكثر لموضوع المنظومة التي نتحدث عنها في هذه الأيام. المنظومة سنأتي على ذكر مضامينها حينما يشرع المؤلف أو الناظم في ذكر قواعدها، وقبل ذلك مع الأبيات الأولى التي هي بمثابة المقدمة لهذه المنظومة. المنظومة قبل ذلك هي في 49 بيتا وتضمنت 30 قاعدة. مضمون هذه الأبيات 49 وهذه القواعد 30 نشرع فيه بعد قليل إن شاء الله. في بداية هذه المنظومة يقول الشيخ السعدي رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم أو الخاتم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. إذن أولا مع هذه الأبيات قبل أن يشرع في القواعد بعد هذه الأبيات التي هي بمثابة مقدمة واستهلال واستفتاح. البيت الأول قوله رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. فطبعا كما هي عادة علمائنا وخطبائنا فأول ما يبدأ به حمد الله تعالى، بل هذه سنة الكتاب العزيز فهي سنة الله تعالى، فكتاب الله تعالى يبدأ بالحمد، يبدأ بسم الله وبحمده، فكذلك دأب علمائنا في مؤلفاتهم ومنظوماتهم وخطبهم أن يبدأوا بحمد الله. والحمد عادة ما يفرق العلماء بين الحمد والشكر، فمن التفريقات بين الحمد والشكر أن الحمد عادة يكون باللسان أو بالقول، لأن الإنسان قد يقول ولكن يقول في نفسه فهو قول دون لسان، فالحمد يكون بالقول، وأما الشكر فيكون بالقول والعمل. ولذلك فمن شكر الله تعالى أن تحسن استعمال نعمه، هذا شكر لله، ومن شكر الله تعالى طاعته، هذا نوع من الشكر. فإذا الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالأعمال. الإنسان تريد أن تشكره على هدية أهداها إليك فتهديه هدية أخرى، يكون هذا بمثابة شكر بالعمل. الحمد يكون بالقلب. وقالوا أيضا في التفريق بينهما: الحمد يكون على السراء والضراء والنعم والنقم، ولكن الشكر لا يكون إلا على النعم، تشكر الله على ما وهبك وأعطاك ومنحك وما أحسن به إليك، ولكن تحمده على كل شيء. ولذلك يقال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فنحن نحمد الله على المكاره وعلى المحامد. ولكن مع ذلك يمكن الإنسان العاقل المتبصر يستطيع أن يجعل من شكره أيضا حمدا ومن حمده شكرا، لأن الإنسان إذا أمعن النظر فيما نراه نقما فإنه يستطيع أن يبصر فيه وفي عواقبه نعما، كما قيل رب نقمة في طيها نعمة. فالإنسان إذا كان بصيرا متبصرا معتبرا حتى ما نراه نقما يمكن أن يكون محل حمد ومحل شكر معا، بمعنى الإنسان مثلا لم يوفق في تحصيل مال، لم يوفق في تحصيل درجة أو منصب، ثم بعد ذلك أدرك أن الخير في أنه لا يحصل ذلك، أو الإنسان أصابه مرض في النهاية ظهر له في ذلك المرض حكم ونعم وفوائد، فتتحول النقم عند المؤمن المتبصر تتحول النقم إلى نعم، لأن الإنسان لا ينظر إلى الأمور نظرة سطحية أن هذه الواقعة جلبت لي ألما أو فوتت علي مالا فهي نقمة، لا، يستطيع الإنسان العاقل المتبصر أن يرى ما في النقم وما في طياتها من نعم فيشكر الله عليها. الحمد لله العلي، طبعا العلي معروف واضح المعنى، الأرفق من الرفق، وفي الحديث إن الله رفيق يحب الرفق، فإذا كان الله تعالى رفيقا يحب الرفق فلا شك أي صفة تصف الله تعالى بها فهو الأعلى مطلقا فيها وهو الأكمل مطلقا فيها، ولذلك أيضا يقال الرفيق الأعلى، فهو الأرفق وهو الرفيق الأعلى سبحانه وجامع الأشياء والمفرق، فما من أشياء اجتمعت إلا بإذنه وما من أشياء تفرقت إلا بإذنه، فهو الذي يجمعنا وهو الذي يفرقنا وهو الذي يؤلف بين هذه الأكوان ويفرق ما شاء، بمعنى هو الذي يفعل كل شيء، هذا معنى جامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. طبعا هذا البيت الثاني هو الأكثر قربا من موضوعنا، لأن موضوعنا هو الأحكام قواعد الشرع وقواعد الشريعة، فإذا فالله تعالى ذو النعم الواسعة الغزيرة والحكم، والحكم طبعا تقربنا أكثر مما نحن بصدده، فلكل حكم في هذه الشريعة المباركة لكل حكم حكمة، لكل حكم حكمة كما سنرى ذلك في بعض هذه القواعد. وحكم الله كثيرة وباهرة، سواء كانت في خلقه أو في كتابه أو في شريعته أو فيما أمر به أو فيما نهى عنه. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، يثني بعد ذلك بعد حمد الله والثناء على الله تعالى كما هي عادتنا بالصلاة والسلام الدائمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرشي الخاتم. فالخاتم معروفة، الخاتم والخاتم، فهو خاتم النبيين وخاتم المرسلين، والقرشي نسبة إلى قريش، وهي نسبة على غير المعهود وعلى غير قياس، بعض لأن النسبة معروفة في العربية هي أن تضيف الياء، ياء النسب، أو ياء النسبة في آخر الكلمة، وإن كانت آخره تاء تحذف التاء، فمكة النسبة إليها مكي، وقطر النسبة إليها قطري. بكل بساطة نضيف الياء، لكن في قريش القرشي يقال في النسبة إلى قريش القرشي، فحذفت ياء قريش، وهذا معهود في كلام العرب تخفيف تخفيف، فهو على غير وزن وعلى غير القاعدة، هو من العبارات التي كما يقال سمعت، فهي نسبة سماعية، أي لم تخضع للقياس وللقاعدة اللغوية، وهذا كثير. فالنسبة إلى هذيل يقال هذلي، والنسبة إلى أبي حنيفة المذهب الحنفي نقول حنفي، المذهب الحنفي فحذفت أيضا الياء، فإذن هذا كثير، وهذا كله ليس إلا التخفيف. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله: العرب إذا استقامت لها المعاني لا تبالي كثيرا بالألفاظ إذا لم يكن في ذلك التباس، يعني إذا كان المعنى واضحا فالعرب لا تبالي بهذا اللفظ أو ذاك، وبالتقديم وبالتأخير وإلى آخره، فإذا هذا من ذاك. فالقرشي أصلها لو أخذنا بالقاعدة أن تكون النسبة إلى قريش القريشي، لكن جرى لسان العرب تخفيفا بقولهم القرشي. وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. وآله آل النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبه صحابته، الصحب جمع صاحب مثل الركب، ومفردها راكب والجمع ركب، فكذلك الصاحب جمعه أصحاب وصحب. وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار، الذين حازوا مراتب يفتخر بها، الفخار أي الافتخار، فالمناصب التي يفتخر بها حقيقة، ليس الافتخار الزائف، والافتخار الزائل الافتخار بالأمجاد الحقيقية، هي التي أو هو الذي ناله الصحابة وحازوا مراتبه كلها عقيدة وصلاحا وجهادا وبدلا وتضحية، فجميع مراتب التي تستحق فعلا من الناحية الشرعية الافتخار قد حازها هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ثم قال الناظم رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن، اعلم هديت، اعلم هداك الله أيها المستمع أيها القارئ، اعلم هديت أن أفضل المنن، المنن جمع منة، ما يمن الله به أي ما ينعم به وما يتفضل به، اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن. أفضل منا يمكن أن يمتن بها عليك، وأفضل نعمة يمكن أن تصيبك، نعم الله كما هو معلوم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أفضل هذه النعم هو العلم الذي يزيل عنك الشك والضرن. إذن العلم، ولكن أيضا ليس أي علم. واعلم هديت أن أفضل المنن، أفضل نعم الله وأفضل النعم التي يمكن أن تصيبك، هي علم يزيل عنك الشك والضرن، وليس كل علم يزيل الشك والضرن، فالعلم الذي يزيل الشك والضرن هو علم الشرع، هو العلم بالله أولا، والعلم بكتاب الله، والعلم بسنة رسول الله، والعلم بشريعة الله. فإذا العلم الذي يزيل الشك والضرن، الشك في المعتقدات اليقينية وفي الحقائق الكبرى، وأعظم الحقائق الله تبارك وتعالى، فالعلم الذي يوصلك إلى هذا ومعرفة الله ومعرفة كتابه ومعرفة أحكامه ومعرفة حلاله وحرامه ويزيل عنك الشك في ذلك ويزيل عنك الضرن، الضرن أي الوسخ، فوسخ الشهوات ووسخ الجهل العلم الذي يزيل هذا هو أفضل المنن. إذن العلوم أيضا تتفاضل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا المعروف: أو علم ينتفع به. من الأمور التي يبقى فضلها ويجري ثوابها على الإنسان بعد وفاته العلم الذي ينتفع به. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو علم ينتفع به، لم يقل أو علم، علم ينتفع به. وإن شاء الله نحن هنا جميعا نطلب العلم، وجميع هؤلاء الحاضرين الفضلاء والمستمعات الفضليات طلاب علم. إذن لنكن على بال أنه ليس كل علم من هذه المرتبة التي نحن فيها، وإنما حرصوا على العلم الذي ينتفع به. العلم الذي نتعلمه علم ينتفع به، العلم الذي نعلمه للناس علم ينتفع به، العلم الذي نؤلفه في الكتب علم ينتفع به، ما سوى ذلك ليس داخلا فيما نحن بصدده. إذا العلم عندنا لا يطلب لذاته ولا يطلب للتسلي ولا للهو ولا للتباهي، العلم كما قال المؤلف رحمه الله: علم يزيل الشك عنك والضرن، أو بالتعبير النبوي علم ينتفع به، تنتفع به أنت وينتفع به غيرك في قلبك وحياتك وأحوالك وسلوكك وتصرفاتك. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك والضرن ويكشف الحق لذي القلوب. ويكشف الحق، إذن توضيح آخر لما تقدم من قوله يزيل الشك عنك والضرن، قال: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. ما هو المطلوب بالعلم؟ المطلوب بالعلم العمل، المطلوب بالعلم العقد الصحيح، الاعتقاد المطلوب بالعلم أحوال قلبية وعقلية ونفسية مرضية مطمئنة. فإذا هذا المطلوب بالعلم، فإذا هذا العلم الذي قعده الناظم رحمه الله هو من هذا القبيل، فهو يزيل الشك والضرن ويكشف الحق ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. الآن المؤلف يقترب أكثر فأكثر، فالآن يستعمل كلمة القواعد التي نحن آتون إليها. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. الناظم رحمه الله مؤلفنا وعلامتنا الشيخ عبد الرحمن السعدي يشير هنا إلى قضية يقررها العلماء عادة ويقررها بصفة خاصة العلماء الذين ألفوا في القواعد تحديدا، وهو أن القواعد تجمع المتفرقات، تجمع الشوارد. الشوارد هي الأحكام المتفرقة والمسائل المتفرقة والنوازل المتفرقة والوقائع المتفرقة، القواعد تجمعها. وسنأتي قريبا إلى تعريف القواعد. فالقواعد تجمع شوارد الأحكام وتجمع متفرقات الأحكام، يعني آلاف الأحكام أو مئات الأحكام تجمع في كلمة واحدة وفي قاعدة واحدة وفي جملة واحدة. الآن الناظم يشير إلى هذا المعنى تبيانا لأهمية القواعد. قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل والشوارد. فالقواعد تجمع المسائل كما نرى الآن وفي هذه الأيام الأربعة. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. إذا فهمت القواعد الجامعة للمسائل والشوارد فإنك ترتقي، فترتقي أي فإنك سوف ترتقي في العلم خير مرتقى. أفضل طريقة للارتقاء في العلم وأفضل مسلك وأفضل وسيلة للارتقاء في العلم هي معرفة قواعده، لأن الذي يعرف قواعد العلم يتحكم في العلم ويتحكم في مفاصل العلم ويتحكم في تفاصيل العلم بواسطة هذه القواعد، فالقواعد بمثابة المفاتيح. فلذلك هذه المفاتيح تؤهلك لكي ترتقي أفضل مرتقى، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق، تكون بهذه القواعد ماشيا وسالكا سبل الموفقين في طلب العلم. الموفقون في طلب العلم هم المحصلون لقواعده. إذا طلبت الحديث فاطلب قواعد التحديث، إذا طلبت التفسير فاطلب قواعد التفسير، وللمؤلف كتاب في قواعد التفسير. إذا طلبت علم الأصول فاطلب قواعد الأصول، إذا طلبت الفقه فاطلب قواعد الفقه، إذا طلبت اللغة فاطلب قواعد اللغة، وهكذا لكل علم قواعد. لا يكون العلم علما حتى تكون له قواعد، لا يكون العلم علما حتى يكون له موضوع خاص به ومنهج خاص به وقواعد خاصة به وغرض خاص به، وإلا فليدمج في غيره من العلوم. فإذا من أهم ما ينضج العلوم ويعطيها صفة العلم المستقل المتميز أن تكون له قواعد خاصة به. إذن من ارتقى، من سلك هذا المسلك وفهم القواعد الجامعة للمسائل والشوارد، فهو يرتقي في العلم خير مرتقى، ويقتفي سبل الذي قد وفق من طلاب العلم وأهله. وهذه قواعد نظمتها، هو الآن يدخل أكثر فأكثر في موضوع القواعد ويمهد ويهيئنا للشروع في عرضها، فيقول: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. إذن هذه القواعد موجودة في كتب أهل العلم مبتوتة، هناك مؤلفات خاصة بالقواعد، ثم في عامة كتب الفقه خاصة وكتب الأصول وكتب التفسير هذه القواعد مبثوثة، فهو جمعها من هنا وهناك، وجمعها من كتب القواعد خاصة، وحصلها وهيأها ونظمها لنا ولكل طلاب العلم. نسأل الله أن يتقبل منه وأن يجعلها صدقة جارية له. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. إذن كما قلت وكما يشير المؤلف، هناك كتب خاصة في القواعد من قديم، في جميع المذاهب ظهرت كتب في القواعد الفقهية وفي القواعد الأصولية، كما في سائر العلوم، كما في قواعد اللغة العربية، وكما في قواعد علم مصطلح الحديث، وكما في قواعد التفسير. فإذن هناك قواعد الفقه، فهو قد جمع لنا من كتب قواعد الفقه ومن غيرها من الكتب ما جمعه من هذه القواعد الثلاثين. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. إذن يدعو لهؤلاء العلماء الذين أفادوه وهيئوا له معرفة هذه القواعد، ونحن أيضا كما دعا هو للعلماء الذين أفاد منهم، فنحن ندعو له أن يتقبل الله منه وأن يرحمه. بعد هذا يشرع في القواعد، وسنتناول اليوم 4 من القواعد بالإضافة إلى هذه المقدمات، ومازال عندنا في هذه المقدمات بعض توضيحات. نتناول اليوم 4 أبيات فيها 4 قواعد. إذن وصلنا إلى القواعد. هذه المنظومة معروفة باسم القواعد الفقهية للسعدي أو قواعد السعدي، ولها طبعات عديدة ولها شروح عديدة، وهي كما قلت هذه المنظومة في 49 بيتا تضمنت 30 قاعدة. أكثر الذين نشروا هذه المنظومة أو شرحوها يسمونها أو يصفونها بأنها قواعد فقهية، والحقيقة أنها تتضمن قواعد فقهية وضوابط فقهية وقواعد أصولية، فإذا ليست خاصة، ليست متمحضة في القواعد الفقهية، وإن كانت الضوابط الفقهية يعني هي من جنس القواعد الفقهية، لكن القواعد الأصولية هذا شيء آخر. وقد تضمنت المنظومة جملة من القواعد الأصولية، إذن هي ليست خاصة في القواعد الفقهية، وإن كانت أكثر القواعد التي فيها هي قواعد فقهية، لكن كما سنرى سنصل إلى قواعد ليست فقهية وإنما هي قواعد أصولية. إذا الآن هذا هو الوقت لكي نوضح ما هي القاعدة الفقهية وما هي القاعدة الأصولية وما هو الضابط الفقهي، لأن هذه المنظومة فيها حتى شيء يسمى في بعض الاصطلاحات ضابطا فقهيا ولا يسمى قاعدة فقهية، هذا على الاصطلاح المتأخر. إذن القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والضوابط الفقهية. أولا القاعدة بصفة عامة، القاعدة في أي مجال كانت، أنا ذكرت أن لعلم مصطلح الحديث قواعده، ولعلم التفسير قواعده، وللغة قواعدها، وللمنطق قواعده، وللأصول قواعده أو قواعدها. فإذن القواعد متعددة، لكل علم قواعده، وحتى في الرياضيات والفيزياء والطب والهندسة في كل علم هناك قواعد. فإذا القاعدة يراد بها الحكم الكلي، الحكم الكلي الذي تتفرع منه التطبيقات والجزئيات، فالقاعدة حكم كلي، أو لنقل ربما بعبارة أوضح حكم عام، حكم كلي أو حكم عام ليس خاصا بحالة أو بجزئية أو بواقعة. طبعا إذا موضوعنا بدرجة الأولى هو القواعد الفقهية، فالقاعدة الفقهية يقابلها الحكم الفقهي، الحكم الفقهي يتعلق بشيء معين وبجزئية معينة، فنقول الوضوء، ما هي تفاصيل الوضوء، ما هي شروطه، ما هي مكوناته، التيمم، متى يكون التيمم، متى يجوز، متى لا يجوز، الصيام، متى يبدأ، متى كيف إلى آخره. هذه أحكام، هذه أحكام فقهية، لكن القاعدة لا تحكم على شيء معين، وإنما تعطي حكما عاما، كالقاعدة التي سنبدأ بها وبدأ بها الناظم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. هذه العبارة لا تتحدث عن أي شيء بعينه، لا عن صلاة ولا صيام ولا طهارة ولا جهاد ولا زواج ولا بيع ولا لا ليس فيها شيء، ليس فيها فعل معين تحكم فيه، لكنها تحكم على جميع الأفعال، الأعمال، على جميع الأعمال. فهذا معنى أنها كلية أو عامة، فالكلي فالقاعدة حكم كلي ليس فيه شيء معين لكن فيه كل شيء. قال إنما الأعمال، إذا الأعمال كلها دخلت فإذا هذه قاعدة، هذا ليس حكما. قال في الصلاة تكبر وتقرأ وتفعل، هذه أحكام تتحدث عن أشياء معينة، وكيف تكبر وأين ترفع يديك، بعد ذلك أين تضع يديك، تضع اليمنى على اليسرى، تركع هكذا وتسجد هكذا، هذه أحكام، أحكام جزئية لأنها تتعلق بتصرفات وأشياء وحركات وأفعال معينة مسمات بأسمائها. إنما الأعمال بالنيات، لم يذكر هنا أي عمل بعينه. فإذا هذه قاعدة، إذا كان الحكم القاعدة حكم، القاعدة حاكمة، لكنها حاكمة بشكل مطلق، بشكل مجرد، بشكل كلي، بشكل عام. هذه القاعدة بصفة عامة فقهية ولا غير فقهية، وإن كان أنا مثلت بالفقهية، لكن القاعدة اللغوية أو النحوية، لو قلنا الفاعل يكون مرفوعا، هذه قاعدة نحوية. لماذا هي قاعدة؟ لأنها فيها حكم عام مجرد، لم نقل كما يقول كما يقال في التمثيل ضرب زيد عمرا، لا ما قلنا، لا لم نذكر لا زيدا ولا عمرا، قلنا الفاعل أكلت خبزا، أكل فلان كذا، خرج فلان من الدار، دخل فلان إلى المسجد. دائما في هذه الجمل نبحث عن الفاعل فنجده اسما مرفوعا، فالقاعدة تقول الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، لكن في هذه الجملة أو هذه ليس عندنا أي فاعل معين ولا مفعول به معين. وهكذا القواعد اللغوية التي ندرسها وندرسها في مادة النحو وفي مادة القواعد اللغوية، وكذلك في كل علم هناك قواعد مجردة، كما لو قلنا في علم الحديث أو علم مصطلح الحديث العدل الضابط روايته مقبولة، لم نتحدث لا فلان ولا ابن فلان ولا الراوي من الصحابة ولا من التابعين ولا كذا، قلنا الراوي العدل الضابط روايته مقبولة، من كان كذا فروايته مردودة، ومن كان كذا فهو فروايته موضوعة، هذه قواعد. بعد ذلك نأتي لتطبيقها على فلان وفلان وفلان وعلى الرواية الفلانية والحديث الفلاني إلى آخره. إذا القاعدة حكم مجرد، حكم عام كلي مجرد. هذا الحكم المجرد، هذا الحكم الكلي العام، عنه تتفرع الجزئيات وعنه تصدر الجزئيات فنطبقه على الجزئيات. إذا قلنا إنما الأعمال بالنيات، نقول عند التطبيق إنما الوضوء بالنية، إنما الصلاة بالنية، إنما الصيام بالنية، إنما الذكر بالنية، إنما الحج بالنية، إنما العمرة بالنية، إنما الصدقة بالنية، وهكذا تستطيع أن تفرع ما لا نهاية له من التفريعات، أو على الأقل الشيء الكثير من هذه التفريعات. القاعدة أيا كانت، وإن كان نحن موضوعنا بالدرجة الأولى القاعدة الفقهية، وبدرجة قليلة بقدر ما ذكر الناظم القاعدة الأصولية، القاعدة يعرفها أيضا بعض العلماء المعرفين لها بكونها حكما أغلبيا. احنا قلت إنه حكم عام وكلي وحكم مجرد، أي ليس فيه حالة بعينها ولا فعل بعينه، ولكن هذه القواعد يقال في وصفها أيضا وفي بعض تعريفاتها إنها أغلبية، أو يقال حكم أغلبي. معنى أغلبية أو أغلبي معنى أن هذه القواعد إذا قلنا مثلا إنما الأعمال بالنيات، سنأتي بعد قليل ونقول لا، هناك أعمال لا يشترط فيها النية، إذن هذا يسمونه استثناء من القاعدة سواء هذه أو غيرها. معظم القواعد يقررها العلماء ويقررون مشمولاتها، أي الأحكام الجزئية والفرعية المشمولة بحكم القاعدة، ثم يقولون ولها استثناءات ويستثنى منها كذا وكذا إلى آخره. ولذلك العبارة أيضا المعروفة حتى الثقافة العامة، لكل قاعدة استثناء، لكل قاعدة استثناء، لكل قاعدة، أو على الأقل نقول تقريبا لكل قاعدة، حتى إذا أردنا أن نحتاط نقول تقريبا لكل قاعدة استثناء. ولذلك قالوا أيضا من القواعد عدم اضطراد القواعد، من القواعد هذه قاعدة أيضا، أن القواعد لا تضطرد، معنى لا تضطرد أي لا تنطبق دائما بصورة كاملة 100%، لا، تنطبق على جزئياتها وما يقع تحت لفظها بدرجة أغلبية، وقلما وقلما نجد قاعدة لا استثناء عليها ولا استثناء فيها. فهذا معنى قولهم في بعض التعريفات القاعدة حكم أغلبي، كما قلت حتى الآن، حتى القاعدة التي يبدو وأصلها في السنة وفي القرآن الأعمال بالنيات، ولكن سنرى بعض الأعمال يأتي علماء ويقولون لا، يعني لا تتوقف على النية، أو يضعون تقييدات أو ما إلى ذلك. فالأمثلة ستأتي ويتضح أن القواعد الفقهية بالخصوص يعني دائما أو غالبا جدا جدا ترد عليها بعض الاستثناءات. احنا قلنا حتى في اللغة العربية دائما يقولون هذا اللفظ خرج على غير قياس، مثل ما قلنا في القرشي، القياس أن يقال في النسبة إلى قريش قريشي، وأن يقال في النسبة إلى ثقيف ثقيفي، ولكن الحال أننا نقول ثقفي ثقفي، النسبة إلى ثقيف ثقفي، والنسبة إلى هذيل هذلي. إذن هذه استثناءات من القاعدة، استثناءات من قاعدة النسبة، والاستثناءات كثيرة في اللغة أيضا، لأن اللغة لم تبدأ بالقواعد، اللغة تبدأ بالاستعمال ثم تأتي القواعد، فلذلك يكثر فيها الشرود عن القواعد، لأن القواعد لاحقة. هذا عن القاعدة بصفة عامة، لكن القاعدة الفقهية ثم القاعدة الأصولية ثم الضابط الفقهي. إذا القاعدة بصفة عامة سواء كانت في اللغة أو في علم الحديث أو في أي علم، هي قاعدة مجردة، هي حكم كلي، هي حكم كلي. القاعدة حكم، القاعدة حاكمة، القاعدة آمرة، تفرض عليك وتفرض على الناظر في العلم أن يأخذ بها ويعمل بها ويبني عليها. هذا معنى أنها قاعدة، قاعدة حاكمة، القواعد حاكمة. فإذا القواعد أحكام كلية مجردة. بقي إذا وصلنا إلى القاعدة الفقهية نضيف فقط أنها قاعدة كلية، أن القاعدة الفقهية هي حكم فقهي كلي عام مجرد. فإذا القاعدة حكم، لا ننسى هذا، القاعدة حكم بمعنى أن لها اقتضاء ولها إلزام ولها لزوم يتفرع عنها وينبني عنها ويبنى عليها. فالقاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية هي حكم فقهي عام كلي مجرد، مجرد بمعنى غير متعلق لأنه إذا تعلق بواقعة صار حكما عاديا، صار حكما جزئيا. فإذا القاعدة الكلية هي حكم فقهي، أي طبيعته فقهية، والفقه هو الحكم العملي. هذا حين نقول طبيعته فقهية أي عملي، وليس شيئا اعتقاديا ولا عاطفيا، لا عملي، عملي يقتضي كذا وكذا ويقول لك هذا يصح وهذا لا يصح. هذا معنى إذا رجعتم إن شئتم ترجعون إلى تعريف الفقه. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، فالفقه تميزه الاصطلاحي أنه يتعلق بالأعمال ويتعلق بالجوارح، يتعلق بالأفعال، يتعلق بالتصرفات. فإذا القاعدة الفقهية هي حكم فقهي، أو لنقول هي حكم ذو طبيعة فقهية فقط، كما قلنا في القواعد كلها مجرد وعام ولا يخص شيئا بعينه، لأن ما يخص شيئا بعينه هذا يسمى حكما فقهيا ولا يسمى قاعدة فقهية. القاعدة الأصولية طبعا لا بد من ذكرها أولا حتى تتميز، لأن كثيرا من الناس تلتبس عليهم، وحتى كثير من نسمعهم يتكلمون يقولون قاعدة فقهية وهي قاعدة أصولية، ويقولون قاعدة أصولية وهي قاعدة فقهية. ثم كذلك كما قلت الناظم رحمه الله جمع في منظومته بين القواعد الفقهية وهي الأكثر والقواعد الأصولية، إذن لا بد من تعريف القاعدة الأصولية. وفي منظومته أيضا شيء من الضوابط الفقهية، فنحتاج أن نعرفها بالإضافة إلى القاعدة الفقهية القاعدة الأصولية والضابط الفقهي أو الضوابط الفقهية. إذن عرفنا القاعدة الفقهية وهي تتعلق بالأفعال، لأنها فقهية تتعلق بالأفعال، والأفعال إنما هي أفعال الناس وأفعال المكلفين. قاعدة الفقهية تتعلق بما تتعلق به أفعال المكلفين، فهي تحكم على أفعال المكلفين وتصرفاتهم من أكل وشرب وزواج وطلاق وذهاب وخروج ودخول وكلام وبيع وشراء إلى آخره. القاعدة الأصولية تتعامل مع الأدلة الشرعية، لا تتعامل مع أفعال المكلفين. عندنا شيء في الأصول، طبعا الوقت ليس يتسع لذلك، عندنا أول باب وأكبر باب وأهم باب في علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الأدلة الأخرى التي قد يتفق فيها أو يختلف فيها. فالقاعدة الشرعية القاعدة الأصولية تتعامل مع هذه الأدلة جملة وتفصيلا. القاعدة الفقهية تتعامل وتعمل وتنزل على أفعال المكلفين. القاعدة الأصولية نتعامل بها مع الأدلة الشرعية، كل ما يدخل في باب الأدلة الشرعية جملة وتفصيلا، فالقواعد التي تحكمه تسمى قواعد أصولية. إذن أي قاعدة تتعلق بالقرآن وبفهمه وتفسيره والاستنباط منه فهي قاعدة أصولية. أي قاعدة تتعلق بالسنة بفهمها والاستنباط منها ومعرفة أحكامها فهي قاعدة أصولية. وأي قاعدة تتعلق بالقياس، حجة أو ليس حجة، وما الذي فيه حجة وما الذي ليس فيه بحجة، وكيف نستعمل القياس، وما هو القياس الصحيح وما هو القياس الفاسد، هذه قاعدة أصولية. القواعد إذا تحدثت عن الإجماع، ما هو الإجماع وكيف يكون الإجماع ومتى يكون الإجماع وفيما يدخل الإجماع، هذه إذن قواعد أصولية، لأن هذا دليل شرعي. حتى لو كان الدليل مختلفا فيه هذا موضوع آخر، هذا شأن الأصوليين. احنا بالنسبة إلينا سد الذرائع مذكور في الأدلة الشرعية، طيب كل ما يتعلق بسد الذرائع كيف تكون متى تكون، قاعدة أصولية. الاستحسان قاعدة أصولية. المصلحة المرسلة تكون ولا تكون ومتى تكون وكيف وبأي شرط تكون، هذه قواعد أصولية. إذن القواعد الأصولية هي القواعد التي يتعامل بها العلماء مع الأدلة الشرعية، ابتداء من إثبات هل هذا الدليل مقبول أو غير مقبول، أي ما يسمى بلغة الأصوليين حجية الدليل، هل هذا حجة أو ليس بحجة. فإذا ابتداء من، ولذلك قلت القواعد الأصولية تتعامل مع الأدلة الشرعية جملة وتفصيلا. جملة إثبات حجيتها، هذه مسألة إجمالية، إثبات مكانتها، ما الذي يقدم، كتاب السنة، السنة على الكتاب، كتاب على السنة، هل يقدم القياس على الإجماع، الإجماع على القياس، القياس على المصلحة أو المصلحة على القياس، هذه قواعد إجمالية. ثم القواعد التفصيلية، هذا القياس، إثبات العلة، مسالك العلة، كيف نثبت التعليل إلى آخره، ما يعلل ما لا يعلل، ما يجري فيه القياس ما لا يجري فيه القياس، كل القواعد التي تحكم هذا المجال فهي قواعد أصولية. فلذلك القواعد الأصولية هي القواعد التي تحكم تعاملنا مع الأدلة الشرعية، وتحكم فهمنا للأدلة الشرعية، وتحكم استعمالنا للأدلة الشرعية. فلذلك القاعدة الأصولية هي قاعدة منهجية. ولذلك أيضا يقولون إن القاعدة الأصولية سابقة على القاعدة الفقهية من حيث التسلسل الزمني لهذه القواعد ومن حيث الاستعمال، رغم أن التأليف ظهر في القواعد الفقهية قبل أن يظهر في القواعد الأصولية وأكثر بكثير، لكن مع ذلك التسلسل المنطقي أن القاعدة الأصولية سابقة للقاعدة الفقهية، لأن القاعدة الأصولية هي التي تنتج القاعدة الفقهية وهي التي تنتج الأحكام الفقهية، ولا يمكن إنتاج قاعدة فقهية ما لم تكن عندنا قواعد أصولية. ولو أن التأليف انعكس هذا لا لا لا لا يغير أن الذي ينتج القواعد الفقهية ويفكر فيها ويستعملها قبل ذلك لا بد عنده قواعد أصولية، حتى لو لم يصرح بها أو لم يؤلف فيها. العلماء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لم يؤلفوا كتبا في الأصول، لكن كانت عقولهم عقولا أصولية مليئة بالقواعد الأصولية، يعرفون لماذا أخذ بهذه الآية ولماذا لم يأخذ بهذه ولماذا أخذ بها، ويعرف أن هذا ناسخ وهذا منسخ وهذا مقيد وهذا إلى آخره، وهذا خاص وهذا عام، وهذا حديث خاص بصاحبه أو واقعة عين كما يسمى إلى آخره. يعني هناك قواعد أصولية لا يمكن أن يتحدث أحد في الدين كلاما صحيحا إلا ومن ورائه قواعد صحيحة. فلذلك يعتبرون أن القواعد الأصولية سابقة، سابقة من حيث التسلسل المنطقي لعملية الفهم وعملية الاستنباط وعملية الاجتهاد. إذن هذه القواعد الأصولية، منها أن نقول مثلا الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي الفساد، لا قياس مع الفارق، قاعدة أصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة أصولية، لأنها تتعلق بفهم الأدلة واستعمال الأدلة لا بأفعال المكلفين. القواعد الفقهية ستزيدها لابد تتحدث عن العبادات وعن المعاملات وعن التصرفات، فهي دائما موضوعها أفعال المكلفين. الضابط الفقهي، الضابط الفقهي له استعمالان، والجمع ضوابط فقهية، الضابط الفقهي له استعمالان، استعمال قديم واستعمال متأخر وحديث. استعمال القديم العلماء في استعمالاتهم لا يفرقون القاعدة الفقهية والضابط الفقهي بمعنى واحد، لأن القاعدة تضبط فهي ضابط، والضوابط عبارة عن قواعد. فإذا حسب الاصطلاح، لأنه هذه مسألة جيد تكون واضحة على العموم، أنه دائما القواعد بمرور الوقت تزداد تخصصا وتفرعا. ففي جميع العلوم الإسلامية تجد في البداية كلمة واحدة تستعمل هنا، مثلا العلة والحكمة والمقصد والمعنى، هذه كلها كلمات لها معنى واحد عند المتقدمين. بعد ذلك صارت العلة لها معنى، والحكمة لها معنى، والمقصد له معنى، إلى آخره، وهكذا. فإذا القاعدة والضابط شيء واحد في كلام المتقدمين. شيئا فشيئا كما قلت الأمور تنمو فتنقسم وتتفرع، صار المتأخرون ثم تقريبا استقر المعاصرون على أن القاعدة هي التي تتعلق أو يتعلق حكمها بأبواب فقهية كثيرة متعددة. بمعنى القاعدة تجدها في مستعملة في كما قلنا الآن في الأعمال، إنما الأعمال في النيات، بالنيات تصلح هنا وهنا من أبواب الفقه في المعاملات والعبادات والعادات. الضابط الفقهي قالوا هو الذي، هذا اصطلاح المتأخر والمعاصر، الضابط الفقهي هو الذي يتعلق بباب فقهي واحد. مثلا الأصل، هذا هو الضابط الذي أورده الناظم، ولذلك قلت فيه بعض الضوابط. مضمونه أن الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، بل أضاف هو والتراب والأشجار والأحجار، هذه كلها ويعبر عنها آخرون بعبارة الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء أو في الأعيان الطهارة. كل شيء شككت فيه فالأصل أنه طاهر. تريد أنت في طريقك أن تصلي فأوقف سيارتك وصلي، ما لم تر نجاسة بعينك وما لم تشمها برائحتها صلي، فالأرض طاهرة. تتساءل هل هذه البقعة التي سأصلي عليها طاهرة؟ نقول لك طاهرة حتى يثبت العكس. هل هذا الماء الذي يجري في هذا المكان طاهر أو هو يأتي من مكان؟ لا، هو طاهر حتى ترى بعينك وتلمس بنفسك، الأصل الطهارة. هذه يمكن أن تقول قاعدة فقهية، لكن هي ضابط باعتبار أنها تتعلق بالطهارة فقط. قضية الطهارة والنجاسة تتعلق بباب فقهي واحد هو الطهارة، والطهارة فيها الاغتسال، فيها الاستنجاء، فيها الوضوء، فيها تنظيف الثياب للصلاة، يعني هذه أبواب الطهارة. فإذا هذا ضابط فقهي وليس قاعدة، هذا على هذا اصطلاح المتأخر والمعاصر. كذلك نجد في القاعدة المعروفة، خلينا لكن هي ضابط حسب هذا الاصطلاح، وأصلها أيضا في الحديث، إدراء الحدود بالشبهات. إدراء الحدود بالشبهات، هذا حسب اصطلاح المتأخر، هذا حكم يتعلق بباب معين وباب الحدود. فإذا هذا ضابط فقهي وليس قاعدة، هذا إدراء الحدود بالشبهات. هذا الضابط أو هذه القاعدة لا مكان له في المعاملات المدنية ولا في المناكحات ولا علاقة له بالعبادات ولا بالتصرفات المدنية، كما يعني له باب معين، بل حتى العقوبات لا يدخل في جميع العقوبات. ليس عندنا إدراء التعازير بالشبهات، إدراء الحدود بالشبهات. فإذا الحكم، حكم هذا الضابط أو هذه القاعدة يتعلق بباب واحد، فاعتبر حسب تصنيف المعاصر والمتأخر أنه ضابط فقهي وليس قاعدة فقهية. عندنا كذلك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذا ضابط بحسب هذا الاصطلاح وهذا التفريق، لأنه يتعلق بباب الشهادات وباب الإثبات في القضاء. فإذن هذه هي القواعد وأنواعها بصفة عامة مع التركيز على هذه الأصناف الثلاثة، وخاصة وخاصة يعنينا أكثر هو التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، لأن الضابط هو ضابط فقهي، وإن سميناه باصطلاح المتقدمين قاعدة فهو أيضا قاعدة فقهية، ولذلك نجد العلماء يذكرون قاعدة تدرا الحدود بالشبهات يسمونها قاعدة. هذا فإذا هذا اصطلاح معاصر وهذا شيء جيد، لأن الأمور كلما كبرت واتسعت تحتاج أن تستقل بأسمائها ومصطلحاتها. بقي أن أقول أيضا إن هناك قواعد هي فقهية وأصولية في آن واحد، بمعنى أن لها حكما في باب الأدلة الشرعية وباب الاجتهاد الأصولي والنظر الأصولي، وهي أيضا قواعد فقهية. وهذا الكلام ينطبق على كثير من القواعد الكبرى. القواعد الكبرى هي عادة يمكن اعتبارها قاعدة فقهية وقاعدة أصولية في آن واحد. القواعد الكبرى في الفقه وفي موضوعنا الذي هو القواعد الفقهية، إذا ذكر هذا المصطلح القواعد الفقهية الكبرى أو القواعد الكبرى، فهذا عادة ينصرف إلى خمس قواعد، يقال دائما توصف بأنها القواعد الخمس الكبرى، ويقال إن معظم الفقه بني على هذه القواعد الخمس. ولذلك كما أقول أحيانا بني الإسلام على خمس وبني الفقه على خمس. بني الإسلام على خمس معروفة، بني الفقه على خمس: الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، ظنيت تذكروني، الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، العادة محكمة، محكمة وليس محكمة، العادة محكمة. إذن هذه القواعد هذه القواعد كلها فقهية وأصولية في الحقيقة. فقهية هي أصلا موضعات لتكون فقهية، وولادتها ولادة فقهية ومسجلة في القواعد الفقهية، لكن هي أيضا قواعد أصولية. مثلا إذا أخذنا آخرها العادة محكمة، العادة محكمة هي ينبني عليها دليل شرعي عند بعض المذاهب، إن لم نقل عند كل المذاهب، وهو العرف. هل العرف دليل شرعي؟ العرف دليل شرعي. فإذا العرف كما يقضي به القاضي، وحينئذ يكون قاعدة فقهية، حين يتنازع بين يديه التجار والمزارعون والصيادون يتنازعون في أمور، فيقول ما عرفكم أيها الناس، فيحكم عليهم وفق عرفهم. الخلاف بين الزوج والزوجة في المهر، في الدخول، في المتعة، في الحضانة، في عدد الأمور، سيقول ما عرف هذه القبيلة، ما عرف هذا البلد، فيحكم به. هذا هنا تكون القاعدة قاعدة فقهية، لأنها نحكم بها على أفعال المكلفين. لكن حينما يأتي المجتهد ليجتهد، أو يأتي ولي الأمر ليسن قرارا أو قانونا أو كذا، فينظر إلى عرف المجتمع بصفة عامة فيستلهم منه الأحكام، هنا يكون العرف بمثابة دليل شرعي. والعلماء طبعا وضعوا العرف ضمن الأدلة الشرعية، خاصة المالكية والحنفية إلى آخره. فالقاعدة هي يعني تتجه إلى التشريع العام فتكون قاعدة أصولية، وتتجه إلى أن يحكم بها على منازعات وأوضاع معينة بين الأفراد فتكون قاعدة فقهية، وهكذا. فإذا القواعد الكبرى كلها أو لها بعد فقهي ولها بعد أصولي، فبمعنى أنه الذي أريد أن أقول هو أن بعض القواعد فعلا توصف بأنها قاعدة فقهية، وتوصف بحق بأنها أيضا قاعدة أصولية. مثلا قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لها الوجه الفقهي ولها الوجه الأصولي. فالوجه الفقهي هو اجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أي اجتهاد القضاة لا ينقض بالاجتهاد، ولها الوجه الأصولي وهو اجتهاد المجتهدين. فالاجتهاد يعني لا يمكن لمجتهد أن يبطل اجتهاد مجتهد بمجرد اجتهاده هو، وهكذا. إذن هناك قواعد يمكن أن تكون قواعد فقهية وأصولية في ذات الوقت. نأتي الآن أو نصل إن شاء الله وبإذن الله إلى القواعد الأولى التي تناولها ناظمنا ومؤلفنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. الأبيات الأربعة الأولى تضمنت أربع قواعد هي التي نتناولها باختصار طبعا. قال رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. هذا البيت الأول في القواعد. مضمن البيت أو القاعدة المضمنة في هذا البيت أن النية شرط لصحة الأعمال، والأعمال تتقرر، أعمال المكلفين يتقرر صلاحها أو فسادها بناء على النية. طبعا هناك تنبيه يجب أن يكون واضحا، أن النظم كما يقال له رخصه، فدائما الشارح يدقق ألفاظ الناظمين. الناظم أحيانا يلجئه الوزن أو تلجئه القافية إلى أن يستعمل عبارة مفضولة أو عبارة غير دقيقة، أو ولذلك هو يحيل على قواعد معروفة. فلذلك نحن نأخذ إحالته ونمضي إلى القاعدة. هذه القاعدة في الصياغات التقعيدية عند العلماء لها صياغ متعددة، أهمها هي الصيغة التي ذكرناها، وهي الصيغة الحديثية النبوية: إنما الأعمال بالنيات، أو الأعمال بالنيات، أو الأعمال بالنية، كلها ألفاظ معروفة لهذا الحديث. إذن أصل هذه القاعدة التي يشير إليها الناظم في هذا البيت هو هذا: الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وعلماء القواعد الذين ألفوا في القواعد يبدأونها عادة بصيغة أخرى هي، لكن طبعا أحيانا الصيغة يكون المراد بها يعني تدقيق في المعنى أو توسيع أو كذا. ذكرت الآن القواعد الخمس الكبرى. القواعد الخمس الكبرى أولها أو أولاها الأمور بمقاصدها. فإذن هذه بشيء من التجوز، هذه لا أدري هل هو اختار فعلا أن يتحدث عن النية لا عن المقاصد، أم أن النظم ألجأه إلى هذا. في جميع الحالات القاعدة الأولى في علم القواعد الفقهية، وهي أخت هذه أو أمها أو هي على كل حال، هي الأمور بمقاصدها. وهو عبر بالنية وأن النية شرط لسائر العمل. فعلى كل حال نبقى مع البيت ثم نعود إلى القاعدة كما هي عند علماء القواعد، وهي الأمور بمقاصدها. النية شرط لسائر العمل. طبعا هناك أيضا ملحظ لغوي، ولكن دائما كما قلت دائما الشعر له، الشعر والنظم له رخصه المعروفة، خاصة إذا اقتضتها القافية أو الوزن. سائر تستعمل إذا ذكر جزء من شيء ثم عطفنا عليه ما بقي، حينئذ نقول سائر. مثلا لنقل حضر فلان وفلان وسائر المجموعة المعروفة، لا نقل من البداية حضر سائر الطلبة أو الشيوخ أو لا لا، إذا ذكرنا جزءا ثم ألحقنا، كما لو قلنا العرف حجة عند المذهب الحنفي وعند سائر المذاهب، لو قلنا لا نقول العرف حجة عند سائر، لا، سائر تذكر إذا ذكرنا جزءا من مما يشمله الحكم، لكن الناظم اختار هذا الاستعمال سائر بمعنى كل، سائر لا تعني كل في الاستعمال الفصيح، وإنما تعني ما بقي مما لم يذكر. على كل حال، النية شرط لسائر العمل أيضا، الذي عليه العلماء والفقهاء هو أن النية شرط لصحة العبادات فقط، النية شرط لصحة العبادات، ما سوى العبادات ليست شرطا للصحة، لها أهميتها وحكمها، لكن الصحة بمعنى الصحة التي يقابلها البطلان هذا لا ينطبق إلا في العبادات، العبادات الوضوء بدون نية هو نوع من التبرد أو التنظيف أو كذا، حتى لو أتيت بجميع أعضاء الوضوء غسلتها ولم تنوي وضوءا ولم يخطر لك وضوء ونويت شيئا آخر فهذا ليس بوضوء رغم أنه هو هو. كذلك الصيام، الصيام إذا كان تعريفه الفقه العملي هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من شروق من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا إذا كان بالنية فهو كذلك صيام، إذا كان بدون نية فهو إمساك عن الأكل، حمية ولا لم يجد طعاما ولا كذا ولا كذا. فإذن العبادات لا تصح إلا بنية، لكن بقية الأعمال والتصرفات حتى التي هي شرعية تصح، لكن فقط لا يكون فيها، لا تعد قربة ولا يكون فيها ثواب إلا بعد النية، لكن العمل يصح. الإنسان قضى عليك دينا بدون طلبك ولا نيتك، الدين انتهى، هو يعلم أنك وأنت صديقه أو شقيقه عليك دين لفلان، ذهب إلى فلان قال كم لك على فلان، قال كذا، قال ها هو المبلغ، أنت ما نويت، والتصرف صحيح. أو الإنسان أنفق النفقة الواجبة عليه لكنه لم ينوي بها لا قربة ولا تعبدا، وإنما دفعها تسخطا ومجبرا، صحيح تصرفه صحيح وذمته بارئت. الإنسان تزوج لم ينوي لا القربة ولا العبادة ولا الطاعة ولا كذا، تزوج لكن تزوج كما يتزوج المسلمون، زواجه صحيح، الزواج صحيح. إذن أين المشكل؟ هو أن النية إذا حضرت حضر الأجر والثواب، إذا غابت غاب الأجر والثواب، لكن العمل صحيح. أما في العبادات لا، غير صحيح، ليس فقط ليس فيها أجر، العبادة بدون نية غير صحيحة، هي والعدم سواء، عليه أن يعيدها، من توضأ بنية أعاد الوضوء، من اغتسل بدون نية أعاد الاغتسال، من صلى بدون نية أعاد الصلاة، وهكذا. أما في غير العبادات فالنية شرط للثواب من أراده، أما العمل تترتب عليه آثاره ويعترف به شرعا ويمضي. ولذلك بعض العلماء صاغوا هذه القاعدة صياغة أخرى فقالوا لا ثواب إلا بنية، هنا دخلت العبادات وغير العبادات، لا ثواب إلا بنية. وآخرون يعتبرون هذه متفرعة عن الأولى. على كل حال حتى يكمل المعنى وينضبط لا ثواب إلا بنية. فإذا حيثما حضرت النية الصالحة، نية التعبد والقربة والإحسان والطاعة، ففي ذلك أجر، سواء كان تعلق الأمر بأكل أو شرب أو زواج أو أي شيء. حتى الطلاق يمكن أن تكون فيه نية صالحة، يعني كل وكسبك وتجارتك وسفرك وإلى آخره. فإذا إذا حضرت النية الصالحة حضر الثواب، وبدون نية العمل في غير العبادة يمضي ويصحح ولكن لا ثواب فيه. إذن هذا مجمل باختصار ما يتعلق بالنية. نأتي إلى الصيغة الأخرى التي للعلماء وهي التي أصبحت مفضلة عندهم، وهي قولهم الأعمال الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، هذه الصيغة أعم وأوسع، ولذلك أصبحت مفضلة وأصبحت أشمل، لأن قواعد النية كلها، قواعد النية كلها تدخل تحتها ويدخل غير قواعد النية. الأمور بمقاصدها بمعنى حتى الإنسان مثلا رمى فقتل، بماذا نحكم عليه؟ رمى شيئا، عصا أو حجرا أو كذا أو حديدة أو كذا فقتل، نبحث في نيته، نبحث في قصده. هل قصد أن يضرب؟ هل قصد أن يقتل؟ هل لم يقصد شيئا من هذا؟ هل قصد شيئا آخر؟ هل قصد أن ينقذ شخصا؟ هل قصد ماذا قصد؟ الأمور بمقاصدها. إذن في الأعمال الجنائية والمدنية وفي الزواج وفي الآخر، حتى الإنسان حين يتزوج، هل تزوج ليدوم زواجه، أم تزوج لتحليل المرأة لزوجها الأول، أو تزوج كما يقال اليوم بنية الطلاق؟ حين نريد أن نحكم على هذا الزواج، والزواج هو الزواج، خطب وأمهر وفعل وفعل وأشهد وكتب وإلى آخره، هو لكن هذا نقول له زواجك صحيح، وهذا نقول له زواجك حرام باطل، وهذا نقول مكروه، وهذا سيوقع إلى آخره. بماذا فرقنا بين هذا وهذا وهذا؟ بالمقصد. الأمور بمقاصدها. والإنسان الذي رمى خطأ حكمه غير الذي رمى عمدا، والإنسان الذي قصد أن يضرب دون أن يقتل ليس هو الذي قصد من البداية أن يقتل، وهكذا. والإنسان الذي قتل قد يكون مأجورا، لأنه أراد أن يضرب المعتدي والصائل، فإذا به أصاب المعتدى عليه قد يكون مأجورا. فإذا الأمور بمقاصدها، هذه هي القاعدة الأولى في القواعد الخمس الكبرى. وكما يقول الشاطبي المقاصد وغيره، المقاصد تفرق بين ما هو عبادة وما هو عادة. عدد من الأفعال تفعل عبادة وتفعل عادة، كالاغتسال، إنسان جنب أو المرأة الحائض واغتسل هذا الإنسان، يمكن أن يغتسل وجنابته لا تزول. إذن القصد هو الذي يفرق بين العبادة وعدم العبادة. ليس كل من يمتطي الطائرة ويذهب إلى مكة يكون حاجا أو معتمرا، يكون تاجرا ويكون كذا ويكون كذا ويكون. فالمقاصد أو النيات تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة، وفي العبادات تفرق بين ما هو عبادة كذا وعبادة كذا. حتى قال المقاصد تفرق ما بين الإيمان والكفر، هناك عمل يكون إيمانا ويكون كفرا، والعمل هو العمل. قال كالسجود للصنم، كالسجود عفوا، السجود هو نفس السجود، لكن إذا كان لصنم كان كفرا، وإذا كان لله كان عبادة مقبولة. إذن فالسجود هو السجود، هذا كفر، هذا سجود كفر، وهذا سجود قربة وعبادة. وهكذا في العقود كلها المقاصد حاضرة في العقود. ماذا تقصد بهذا العقد؟ قل لنا ماذا تقصد بهذا العقد أو بهذا التصرف، ينبني يجوز أو لا يجوز. فإذا المقاصد والأمور كلها المقاصد تؤثر في أحكامها، هذا هو معنى القاعدة بهذه الصيغة، أن جميع التصرفات تتأثر ويتأثر حكمها والحكم عليها بحسب قصد أصحابها. هذه هي القاعدة الأولى وهذه أمثلتها. وما أعرفش، يبدو أن مدام عندنا شيء من في أسئلة، ولا وردت أسئلة ولا لم ترد؟ لم ترد أسئلة. إذن الأخ قال تأتون إذا كان عندكم أسئلة كتابية. إذن نواصل في أنا كنت سأخصص وأبقي وقتا. كل حال في الأيام المقبلة كما ذكر الأخ في التقديم أسئلة ترد كتابة، هذا اختيار تنظيمي ليس لي دخل فيه. فما دام لم ترد أسئلة نواصل. إذن هذه هي القاعدة الأولى، قاعدة النيات وقاعدة المقاصد، وسواء كانت بلفظ النية أو بلفظ المقاصد كما هو المعتمد عند علماء القواعد، جميع الحالات هذه القاعدة تبنى على جملة من الآيات وجملة من الأحاديث، وأهمها وأصرحها في الموضوع وأقربها إلى الموضوع هو الحديث الذي تعرفونه جميعا، والذي منه استقيت هذه القاعدة خاصة حينما تستعمل فيها لفظ النية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا هو العمدة. والآيات الكثيرة في النيات وفي المقاصد هي عمدة. ولذلك هذا الحديث نفسه دأب العلماء إما أن يفتتحوا به كتبهم أو أن يذكروه في مقدماتهم، وقد افتتح به الإمام البخاري كتابه الصحيح. فلذلك كما قال العلماء هذا أحد النصوص التي هي عمدة الشريعة، لأنه الآن كما رأينا بلفظ المقاصد يدخل تأثير المقاصد في كافة الأمور، بلفظ النية التي عادة ما يكون فيها ما يراعى فيها جانب القربة والثواب والأجر أيضا تدخل في كافة الأعمال، إما دخولا إلزاميا في العبادات أو دخولا اختياريا لمن أراد الأجر والثواب في سائر الأعمال. فإذن هذه هي القاعدة الأولى، فهي كما ترون من القواعد الكبرى لأنها تدخل في كافة الأبواب، أي باب من أبواب الفقه ومن أبواب الشريعة إلا والنية حاضرة فيه، إما أنها ينتج عنها عن وجودها وصحتها صحة العمل، وعن عدمها أو عدم صحتها بطلان العمل، وإما أنها تدخل لمن أراد الثواب والقربة، ومن فاتته أو تركها فاته الأجر والثواب وفاتته القربة. إذن فهي على سبيل شرط صحة أو شرط للثواب والأجر، على هذا الأساس تدخل في كافة أعمال المكلفين. والمؤمن العاقل ماذا يضيع لو أدخل نيته الصالحة في كافة أعماله؟ فإذا تزوج لله، وإذا باع واشترى لله، وإذا سافر لله، بمعنى ينوي القربة وينوي الطاعة وينوي الخير وينوي صلة الرحم وينوي الإحسان إلى المخلوقات إلى البهائم، كل ذلك له فيه قربة إذا نواه واحتسبه. وبهذا تكون هذه القاعدة تدخل في جميع، ربما هذه بدون استثناء، ليس هناك استثناء نقول لا يقبل أن تدخل فيه النية، لا أبدا. فهذه من القواعد القليلة جدا التي لا يدخلها استثناء. القاعدة الثانية التي أتى بها الناظم وهي قوله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذه القاعدة أيضا من القواعد الكبرى، وربما أيضا تبدو لي أيضا من القواعد التي ليس فيها استثناء، ولو أن إدراكها إدراك المصالح والمفاسد كما هو معلوم الاستثناء وارد في أنها بعض في أن بعضها ندركه وبعضها لا ندركه، وإلا فالعلماء مصرحون بأن جميع أحكام الله وشرائعه إنما هي لمصالح العباد. هذه القاعدة عبر عنها الناظم طبعا بحسب الضرورات الشعرية، لكن المعنى صحيح ودقيق، وإن كان هو استعمل على سبيل المثال بدل المفاسد استعمل القبائح، فالعلماء يعبرون عنها بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. هذه هي العبارة الأكثر استعمالا. القاعدة هي درء أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. وقال الشاطبي في أول كتاب المقاصد من الموافقات: الشريعة إنما وضعت، الشريعة على نفس المعنى يعبر ونفس القاعدة، الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معا. ولكن التعبير الأكثر شيوعا هو هذا: الشريعة مبنية أو مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسد. وبتدقيق أكثر أيضا يذكرها بعض العلماء فيقولون: مقاصد الأنبياء والرسل والشرائع جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها. جلب المصالح وتكثيرها بمعنى جلبها إذا لم تكن، وتكثيرها إذا كانت، هذا فقط حتى لا يفهم الفهم غير الدقيق، لأن قد يقال هذه المصلحة موجودة فماذا سنجلب؟ طيب لا، إذا كانت موجودة نكثرها، كل ما هو خير فكثره، كل ما كثرته فهو صواب وهو مطابق للشرع. كذلك المفاسد حتى لا يفهم أن المطلوب هو محوها بالكلية، وهذا متعذر لأنه مخالف حتى لطبيعة الابتلاء الذي بنيت عليه الحياة. فالعلماء يقولون: درء المفاسد أو تقليلها. أحيانا المفسدة قد نقضي عليها وقد تعود لاحقا، ولكن إذا لم نقضي على المفسدة نقللها. فإذن الشريعة أحكام الشريعة ليس بالضرورة تقضي على المفاسد، قد تقضي لا ندري بعض المفاسد لا ندري، لكن إذا تحقق القضاء على المفاسد فذاك، إذا لم يتحقق قضاء على بعضها فتقليلها. إذن أحكام الشريعة مبنية على هذا، لأن الإنسان إذا وضع هذا نصب عينيه هذه مصابيح هادية، هذه بوصلة، الإنسان يعرف أنه كلما درأ مفسدة أو قللها فهو عامل بمقتضى الشرع، كلما جلب خيرا أو كثره فهو عامل بمقتضى الشرع. وهذه القاعدة أيضا كما يذكر العلماء مجمع عليها، وإن كان حين نقول مجمع عليها لا بد أن نستثني الظاهرية. فإذا كان المقصود بالإجماع حتى الظاهرية فليس ذا، ولكن إذا كان المقصود من سوى الظاهرية فهو إجماع لا شك فيه. فالعلماء من المذاهب الأربعة ومن غيرها مجمعون وحكوا الإجماع ونصوا عليه في كثير من الكتب الأصولية وكتب مقاصد الشريعة وكتب القواعد الفقهية أن هذا مجمع عليه، أن الشريعة إنما وضعت وإنما جاءت أحكامها جملة وتفصيلا لجلب المصالح ودرء المفاسد، أو لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيقول المفسرون: لا يوجد في الشريعة بمقتضى هذه الآية، ولا يمكن أن يوجد شيء ليس فيه مصلحة العباد، حتى لو افترضنا شيء لا مصلحة فيه ولا مفسدة فيه هذا لا يقبل ولا يتصور، لأن الآية حصرت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أنها ليس فيها إلا الرحمة للعالمين، فلا بد أن لكل حكم رحمة ومصلحة وحكمة. وهذا هو الكلام الشهير لابن القيم رحمه الله حين يقول: والشريعة حكمة كلها ورحمة كلها وعدل كلها ومصلحة كلها، إلى أن يقول: فكل شيء خالف الرحمة إلى ضدها، أو المصلحة إلى ضدها، أو الحكمة إلى ضدها، فليس من الشريعة وإن أدخل فيها بالتأويل أو سوء الفهم أو كما قال رحمه الله. فإذا هذه قاعدة كبرى ينبني عليها أن المكلف والمسلم إذا وعاها وعرفها وتفهمها وتشبع بها ينعكس ذلك في كل أفعاله وفي كل تصرفاته، وحتى ما ليس فيه نص يصبح له ويصبح عنده من الله فيه نور. ولذلك قال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله، وهو المرجع الأكبر في علماء الإسلام في هذا الموضوع بالذات، موضوع المصالح والمفاسد، الإمام عز الدين بن عبد السلام صاحب كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يعني الكتاب كله في هذه القاعدة في الحقيقة، وإن كان هو استعمل قواعد فهي قواعد تفصيلية لهذه القاعدة، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وصاحب كتاب شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، له كتابان كلهما في هذا الموضوع. يقول رحمه الله في كتابه: ولو سألت عن قتل نملة أو حية أو كلب أو إطعام طائر أو كذا لوجدته في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه هي القاعدة، هي مضمون القاعدة، هذا أصله أو هذا من أصوله. من عمل يعني ذرة خير تستطيع أن تعملها ستجدها وتفرح بها وتجد الله تعالى قد نماها لك، ذرة. وإذا فعلت ذرة شر إلى آخر. فيقول الإنسان يتساءل أحيانا: لو فعلت كذا انظر هل هذا خير، هل فيه ذرة خير، افعله ستجد هذه الذرة من الخير، هل فيه ذرة شر، هل فيه ذرات شر، هل فيه شرور، اجتنبه. هذا لو فرضنا لم تجد نصا. فإذا هذه القاعدة: فيما فيه نص الإنسان يستنير ويعرف كيف ينزل نصوص الشرع وكيف ينزل أحكام الشرع. ولو فرضنا شيئا ليس فيه نص، كما يقول ابن عبد السلام: تريد أن تبحث عن قتل حية أو إطعام طائر، شو انظر هل فيه خير أو شر، فهو موجود في هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن شرا يراه. فإذن هذه كذلك من القواعد الكبرى. قال: الدين مبني على المصالح، أي على جلب المصالح، هذا المقصود، مبني على المصالح أي على جلب المصالح. مبنى الدين ومبنى الشريعة جلبها لمصالح العباد، ولكن كما قال الشاطبي في العاجل والآجل معا. والمصالح خفيت أو ظهرت في جلبها والدرء للقبائح. الدرء للقبائح المقصود به الدرء للمفاسد، فالمفاسد قبائح والمفاسد شرور، هذه كلها كلمات متطابقة. إذن الدين مبني على جلب المصالح ودرء القبائح. فالأحكام كلها، الأحكام الشرعية كلها والآيات كلها والأحاديث كلها، إما كما يقول أيضا ابن عبد السلام، إما تجلب مصلحة أو تدرأ مفسدة أو تجلب وتدرأ في آن واحد. هناك أحكام تتضمن الجلب والدفع معا في آن واحد، تجلب عدة خيرات وتدفع عنك عدة شرور وعدة مفاسد. هل في أسئلة؟ هات. إذن طيب نبدأ. هل معنى أن الأمور بمقاصدها أعم من إنما الأعمال بالنيات؟ فهل معنى ذلك أن القاعدة الأصولية أعم من ذا من الدليل الشرعي من السنة؟ قاعدة الأمور بمقاصدها أعم من قولنا أو من الحديث أو من قولهم لا عمل إلا بنية إلى آخره. ليست القاعدة أعم من الدليل الشرعي، هذا قد يحدث استشكال كما يبدو عند صاحب السؤال. القاعدة تستمد من أدلة شرعية كثيرة، القاعدة تركب. فلذلك الآن هذه الصيغة الأمور بمقاصدها هي أدخلت هذا الحديث وأحاديث أخرى وآيات أخرى وأحكاما كثيرة، فجمعتها بدل أن نتناولها متفرقة، لأن القواعد كما ذكر الناظم هي تجمع المتفرقات والشوارد، فتسهل على الدارس وتسهل على المتفقه وعلى طالب الأحكام الشرعية جمع عدة نصوص وعدة أحكام في صيغة واحدة، ثم من سيدخل في التفاصيل سيجدها. فهذا هو. ولذلك القواعد الأصولية، عفوا القواعد الفقهية، أي قاعدة فقهية حينما ننظر في استدلال العلماء عليها من أين أتت، سنجد حشدا من الآيات ومن الأحاديث كلها تجمعت فأعطت هذه القاعدة. فإذا القاعدة يمكن أن تكون أعم من آية معينة أو من حديث معين، لأنها جمعت آيات وأحاديث في نفس الوقت. هذا هو السبب، ولا إشكال بهذا التوضيح إن شاء الله. ماذا ينبني على الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط؟ لا، هو لا ينبني فرق، ليس هو تفريق اصطلاحي مدرسي حتى نسهل التصنيف، وحتى أحيانا ندرك، لأن بعض القواعد الفقهية نعرف حجمها، لأن الآن مثلا القواعد الفقهية تقسم إلى كبرى وكبيرة ومتوسطة وصغرى، فنعرف أقدار القواعد، وإذا عرفنا أقدار القواعد نعرف مكانة هذه المعاني في الدين. فالفائدة هي نظرية وتفقهية ومدرسية وليست نتيجة عملية، وإلا فالضابط قاعدة والقاعدة ضابط. هل هناك قواعد أساسية للتمييز بين القاعدة الأصولية؟ طبعا أنا ذكرت إذا كان قواعد يعني تفريقات أساسية، أنا قلت القاعدة الفقهية تتعامل مع أفعال المكلفين، والقاعدة الأصولية تتعامل مع الدليل الشرعي. القاعدة الفقهية هي حكم فقهي، القاعدة الأصولية هي حكم منهجي. القاعدة الأصولية لا بد أن تتقدم على القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية أغلبية، القاعدة الأصولية إذا صحت وسلمنا بها فهي لا استثناء فيها، فهي مضطردة. هذه هي أهم الفوارق. وبالمناسبة ونحن في موضوع القواعد، هذا الموضوع بالذات حوله وحول غيره وحول موضوع القواعد بصفة عامة يمكن النظر في الموسوعة الفقهية موسوعة القواعد التي تم إنجازها قبل مدة قصيرة وصدرت قبل سنتين، وهي معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية. هذا أكبر عمل موسوعي في القواعد الفقهية والأصولية معا، وفيه دراسات قبل إيراد القواعد التي وصلت إلى 2000 قاعدة، إلى أكثر من 2000 قاعدة. هناك مقدمات نظرية من بينها بحث يفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. وعلى كل حال كل ما يتعلق بهذا الموضوع بتفصيل لا يوجد أكثر منه في غيره من الكتب. معلمة زايد للقواعد الفقهية موجودة على الشبكة العنكبوتية، يمكن تحميلها ويمكن تحصيلها حتى مطبوعة ربما من مجمع الفقه الإسلامي أو من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية. ولكن أسهل طريق هو ترجع لبيتك وتوضع الاسم معلمة زايد للقواعد الفقهية وتنزلها أمامك. ما حكم النية في آخر العمل أو وسطه؟ ما حكمها بعد مرور؟ لا، النية لا بد أن تكون مقارنة للعمل. إذا تأتي مع بدايته مقارنة وتستمر معه، أما النية متأخرة لا. هذه إذا جاءت متأخرة فاستعملها في العمل الذي سيأتي فيما بعد. النية تكون مقارنة حتى لو سبقت بشيء قليل، هذا لا يضر. بمعنى الإنسان يخرج من بيته ليصلي العصر في المسجد ولم يجدد النية، نعم هذا لا بأس لأنه خرج ناويا فعن قريب. لكن إذا كان فاصل كبيرا واشتغل بأمور كذا، لا بد من تجديد النية، هل يريد أن يصلي العصر أو نافلة أو إلى آخره. وهكذا في سائر الأعمال، فالنية تكون مقارنة، وإذا سبقت قليلا هذا لا يضر. كيف يتدرج طالب العلم في هذا العلم وما هي المنهجية في ذلك إلى آخره؟ أنا أظن صاحب السؤال هو الآن يرى كيف نتدرج. فنحن بدأنا أو بدأتم أو يعني بهذه المنظومة المختصرة اللي فيها 30 قاعدة ما بين فقهية وأصولية، إلى أن تصلوا إلى الموسوعة التي ذكرتها الآن فيها أزيد من 2000 قاعدة فقهية وأصولية. فالتدرج يكون من القلة إلى الكثرة ومن البساطة إلى التشعب، ويكون طبعا دائما الكسب العلمي يعني ليس ضروريا تماما، ولكن إلى أكيد جدا أنه يكون عن طريق الأساتذة والشيوخ والزملاء، فهذا أيضا لا بد منه على الأقل كعنصر مساعد. هل القاعدة الفقهية كلية وأغلبية، وهل يستوي مع القاعدة الأصولية من حيث إلى آخره؟ أنا ذكرت القواعد الفقهية أغلبها أغلبي، بل الذي لا استثناء عليه تقريبا نادر. يعني بمعنى هناك القواعد الكبرى هي التي ليس فيها استثناء. أما الآن احنا كما ذكرت معلمة القواعد الفقهية فيها أكثر من 2000 قاعدة. ما نسميه بالقواعد الكبرى قديما 5، والباقي الأغلبية هي الحكم السائد إلى آخره. وإذا توسعنا مزيد من التدقيق ربما نضيف 10 من القواعد نقول هذه لا استثناء فيها. فإذا تبقى أكثر القواعد إنما هي أغلبية. وما معنى أغلبية؟ معناه أن انطباق، لأن الشرع، وذكرنا الآن أن من القواعد التي لا استثناء فيها هي أن الشرع يجلب المصالح ويضرأ المفاسد، فالحكم يعني يسري على الأحوال العادية. لكن هناك حالات، الحياة البشرية تعطيك حالات وتعارضات وإشكالات لا نهاية لتشكلها، فأحيانا تقول لا، لا نستعمل هذه القاعدة، هناك قاعدة أخرى، فتستثني من قاعدة بقاعدة أخرى. وهذا كلام على كل حال أعرف أنه ربما يكون غير مفهوم بما فيه الكفاية، لكن الوقت لا يسمح بالتوسع. لا، بقي سؤال آخر أظن. القاعدة الأصولية من حيث ما، وهل تستوي؟ نعم، من حيث الاستدلال، من حيث الاستدلال هو هناك مبحث عند العلماء مدى حجية القاعدة الفقهية، هل هي حجة كالدليل الشرعي من الكتاب والسنة؟ هذه القاعدة الفقهية لأنها تتضمن حكما، أما القاعدة الأصولية هذا منهج. فالصواب الذي لا شك فيه هو أن القواعد الفقهية بصفة عامة هي حجج، لأن هي متضمنة للدليل الشرعي، بل هي كل قاعدة إلا وفي أحشائها وفي ضمنها أدلة كثيرة. فلذلك الاستدلال بالقاعدة الفقهية صحيح، لا غبار عليه. لكن حينما نقول القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ليست كلها متفقا عليها، فإذا القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية المتفق عليها هذه حجة لا شك فيها ولا تردد فيها، القواعد المختلف فيها أيضا بحسب قوة القائلين بها وقوة دليلهم إلى آخره. فهذا هو، إذن عندنا قواعد فقهية يكثر فيها الاختلاف، ومتى كثر الاختلاف ضعف الدليل. والقاعدة الأصولية تقول الدليل إذا احتمل واحتمل سقط به الاستدلال، أو إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فالاحتمال الذي يجعلك في حيرة هذا الاستدلال به يكون ضعيفا، فقط يستدل به المتجادلون عادة لينتصر وليرجح. أما الدليل إذا كثرت الاحتمالات والمنازعات فيه سقطت دليليته وحجيته كيفما كان، فكيف بالقاعدة الفقهية؟ فإذا القواعد التي هي محل اتفاق أو على الأقل هي قول الجمهور هذه حجة كأي دليل آخر يقول به الجمهور، والتي ضعفت فيها الاختلاف هذه يحقق الناس فيها ويأخذ بها هذا ولا يأخذ بها هذا، وتكون حجة على من يقول بها. هناك قواعد نصية من الكتاب والسنة وقواعد استنباطية حبذا لو كان هذا التفريق، لو كان التفريق بينهما. نعم، هذا يرجعنا إلى شيء وهو أصول هذه القواعد سواء الفقهية أو الأصولية، ولكن خاصة الفقهية. بعض هذه القواعد موجود بنصه تقريبا، ربما اختصارا أو كذا يعدل العلماء في بعض، الضمان بالخراج، لا ضرر ولا ضرار، الأعمال بالنيات، أوفوا بالعقود، لا تزر وازرة وزر أخرى، هذه قواعد منصوصة. لكن القواعد التي قد نعتبرها غير منصوصة، إذا كانت منصوصة بمعناها، إذا كان معناها صحيح موجود في هذه الآية أو تلك أو في عدة، بل قد تكون غير المنصوصة أكثر ساعة وأقوى ثبوتا إذا كان معناها موجودا في عدد من النصوص، لأن ما وجد في عدد من النصوص هذا يفيد التواتر المعنوي، التواتر المعنوي، والتواتر المعنوي قطعي. فإذا لا لا لا تغتروا منصوصة أو غير منصوصة، لأن المقصود منصوصة أنها بلفظها، كما نقول أن لا تزر وازرة وزر أخرى، لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث منصوص بهذا اللفظ، ليس فيه أي حرف زائد ولا ناقص، لكن هناك يعني المشقة تجلب التيسير، هذه مئات النصوص، مئات النصوص، فتقول لي غير منصوصة؟ لا، منصوصة ولا غير منصوصة؟ فإذن إذا ثبت المعنى في نصوص كثيرة فلا تقل إن لم تكن أقوى من غيرها. هل هناك مشروع لجمع قواعد الفقه ومصادره التي كما حدث مع علم الآخرين؟ ما أعرفش، لعل هذا السؤال كتب قبل أن أذكر معلمة القواعد الفقهية، فمعلمة القواعد الفقهية كما قلت الآن جمعت 2000 قاعدة فقهية وأكثر من 500 قاعدة أصولية وأكثر من 600 ضابط فقهي و130 قاعدة مقاصدية، فهذا الآن أكبر جمع لقواعد الفقه ومصادره، وطبعا فوق كل ذي علم عليم، يمكن يجي عمل آخر أكثر ولا أكثر إتقانا إلى آخره. ما الضابط لكل مصلحة وما الضابط لكل مفسدة، حيث إننا نرى أننا لسنا أن أناسا يقدرون مصالح إلى آخره من وجهة نظرهم. لا، على كل حال هو موضوع كبير هذا، كيف تقدر المصالح والمفاسد، وإذا رجعت أو رجع السائل الكريم أو غيره إلى هذه الموسوعة التي أذكرها وغيرها ستجدون ضوابط، وقديما ألف الدكتور البوطي رحمه الله كتابه ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، وكتب العلماء مؤلفات كثيرة في ضوابط المصلحة وكيف تعرف المصلحة، وذكرت قبل قليل عز الدين بن عبد السلام، يعني هذا يعتبر الإمام في هذا الفن وفي هذا التخصص، وهو عنوان الكتاب واضح، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، كيف تعرف المصالح والمفاسد وكيف ترتب، لأن المشكلة احنا وقفنا وإلا البيت المقبل هو فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى إلى آخره، سنعود إلى هذا البيت وهذه القاعدة، هو أنه كما يقول العلماء ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، هذا حتى الصبيان يعرفون الخير من الشر، حتى الأميون، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. إذن هنا ليس فقط نعرف، لأن المشكل وإن كان السؤال كيف نعرف المصالح، لا، المشكل ليس هنا، المشكل كيف نعرف أي المصلحتين أولى، وأي المفسدتين أولى، وأي المصلحتين نقدم، وأي المفسدتين نقدم إلى آخره. فإذن هنا الإشكال، وهنا كتاب عز الدين بن عبد السلام وقواعد كثيرة نعود إليها إن شاء الله ونفتتح بها في المرة المقبلة. يبدو الوقت، بعض الأسئلة يمكن نحتفظ بها، لأن لا أريد أن نطيل أكثر من اللازم، الآن ساعتان تقريبا، فأكتفي بهذا القدر. حفظكم الله وإلى الغد إن شاء الله.